إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، قبل أيام كنا نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، وها هو شهرنا يتقلص ولياليه الشريفة تنقضي، تتقلص تنقضي شاهدة بما عملنا وحافظنا لما أودعنا، هي لأعمالنا خزائن محصنة ومستودعات محفوظة، ندعى يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ينادينا ربنا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو شهرنا وهذا هو نهايته، كم من مستقبل له لم يستكمل، وكم من مؤمل يعود إليه لم يدرك. فهل لا تأملنا، هل لا تأملنا ذلك، وهل تبينا خداع الأمل وغروره؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد الله برحمته من سبقنا. إخوتي في الله، إن كان في النفوس زاجر وإن كان في القلوب واعظ، فقد بقيت من أيامه بقية بقية وأي بقية. إنها الليالي الباقية من العشر الأواخر، بقية كان يحتفي بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيما احتفاء، كان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وجد وشد المئزر وهجر فراجه وأيقظ أهله، يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ يطرق الباب وهو يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان أيام لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا قام؟ أخوتي في الله، لنعرف شرف هذه الليالي وخاصة ما بقي منا، فلا نضيعها ولا نضيع الفرصة، وخاصة تحري ليلة القدر. إحسان الظن ليس بالتمني، ولكن إحسان الظن بحسن العمل والرجاء في رحمة رب الأرباب، والرجاء في رحمة رب الأرباب. وقد فتح ربنا بابه جل في علاه لنقبل عليه ونسأله جل وعلا، لنقدم لأنفسنا، لنتضرع بين يدي ربنا، وخاصة في هذه الليالي الباقية. عائشة رضي الله عنها الحريصة على الخير القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم أيها الأحبة، الدعاء، الدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. لنعج في الدعاء، فقد قال ربنا عز شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنعلم أو أتعلم من هم هؤلاء العباد؟ الخلائق كلهم عباد الله، ولكن هؤلاء عباد مخصوصون، إنهم عباد الدعاء، عباد الإجابة، إنهم السائلون، إنهم المتضرعون، السائلون مع عظم الرجاء، المتضرعون في رغبة وإلحاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن للدعاء شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في العمر والرزق والولد. أرأيتم هذا الموفق الذي أدرك حظه من الدعاء ونال نصيبه من التضرع والالتجاء، يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله في كل حال ويفزع إليه في جميع الحاجات، يدعو ويدعى له، نال حظ، نال حظه من الدعاء بنفسه وبغيره، وبغيره، والداه الشغوفان وأبناؤه البررة والناس من حولهم كلهم يحيطونه بدعواتهم. أحبه مولاه فوضع له القبول، فحسن منه الخلق وزان منه العمل، فامتدت له الأيدي وارتفعت له الألسن تدعو له وتحوطه، تدعو له وتحوطه وتلح بالدعاء والصلاح والتسديد. أين هذا من محروم؟ أين هذا من محروم مخذول لم يذق حلاوة المناجاة، يستنكف عن عبادة ربه ويستكبر عن دعاء مولاه، محروم سد على نفسه باب الرحمة واكتسى بحجب الغفلة. منظر جميل، منظر جميل، وأنت ترى هذه الصفوف التي اصطفت فيها الأقدام واصطفت فيها الجباه، أناس سجد ركع تراهم في هذه الليالي وقد ذرفت دموعهم وخشعت قلوبهم وناجوا ربهم وسألوه فأعطاهم. إن نزع حلاوة المناجاة من القلب أشد ألوان العقوبات والحرمان. ألم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع؟ إن أهل الدعاء، ونسأل الله أن نكون منهم جميعا، إن أهل الدعاء الموفقين حين يعجون إلى ربهم بالدعاء يعلمون أن جميع الأبواب قد توصد في وجوههم إلا بابًا واحدًا هو باب السماء، باب مفتوح لا يغلق أبدًا، فتحه من لا يرد داعيًا ولا يخيب راجيًا، فهو غياث المستغيثين وناصر المستنصرين ومجيب الداعين. أيها المجتهدون، يجتمع في هذه الأيام أوقات فاضلة وأحوال شريفة، البقية من العشر الأواخر، جوف الليل من رمضان والأسحار، دبر الأذان والمكتوبات، أحوال السجود وتلاوة القرآن، مجامع المسلمين في مجالس الخير والذكر، كلها تجتمع في أيامكم هذه، فأين المتنافسون؟ أين الملحون؟ إخوتي في الله، أوصي نفسي وأوصيكم بأن نلح بالدعاء لنسأل ولا نعجز ولا نستبطل إجابة. فيعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ولده الأول ثم فقد الثاني في مدد متطاولة، ما زاده ذلك بربه إلا تعلقا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ونبي الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كبر سنه واشتعل بالشيب رأسه، ولم يزل عظيم الرجاء في ربه حتى قال محققا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لا نستبطل الإجابة، فربنا يحب تضرعنا ويحب صبرنا ويحب رضاءنا بأقداره رضاء بلا قنوط. يبتلينا بالتأخير لندفع وساوس الشيطان وتصرف هاجس النفس الأمارة بالسوء، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أحبتي في الله، ويجمل الدعاء وتتوافر أسباب الخير ويعظم الرجاء حين يقترن بالاعتكاف، فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام حتى توفاه الله. عجيب هذا الاعتكاف في أسراره ودروسه، فالمعتكف ذاكرا بالله، ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة الحبيب متعته، والدعاء والتضرع إلى الله لذته. إذا آوى الناس إلى بيوتهم وأهليهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم، لازم هذا المعتكف بيت ربه وحبس من أجله نفسه، ويقف عند أعتابه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لا يطلق لسانه في لغو، ولا يفتح عينه لفحش، ولا تتصنت إذنه لبذاءة، سليم من الغيبة والنميمة. جانب التنابز بالألقاب والقدح في الأعراض ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة، استغنى عن الناس وانقطع عن الأطماع، علم واستيقن أن رضاء الناس غاية لا تدرك. عباد الله، أوقاتنا هذه فاضلة تشغل بالدعاء والاعتكاف، وتستغل فيه فرص الخير، وإن من أعظم ما يرجى ويتحرى ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة خير من ألف شهر، خفي تعيينها اختيارا وابتلاء ليتبين العاملون وينكشف المقصرون، فمن حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه ما يلقى من عظيم تعبه. إنها ليلة تجرى فيها أقلام القضاء بإسعاد السعداء وشقاء الأشقياء، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولا يهلك على الله إلا هالك. اللهم اجعلنا وقدرنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاء. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعمل ولنجد، وأبشروا وأملوا برحمة رب الأرباب ومجري السحاب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده على نعمه، وأشكره على جميع آلائه، وقد تأذن بالمزيد لمن شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لقد شرع الله لنا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي طهرة من اللغو ومن الفحش، تزكي الإنسان بعد أن أدى فريضة الصيام. شرع الله زكاة الفطر وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. شرع الله زكاة الفطر لتكون أحد روافد التكافل الاجتماعي الذي أراده الله لهذه الأمة. شرع الله زكاة الفطر من قوت البلد، وينبغي بل يجب على كل واحد منا أن يحرص على آدائها في وقتها. وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر الحديد، وفي رواية صاعا من طعام. المتأمل في الأعوام الماضية وحال بعض الناس أنه لا ينتبه لهذه الفرضية التي جعلها الله في مال القادر، لا يتنبه البعض في البحث عن مستحقيها والحرص على ذلك، لأن الهدف من فرضية زكاة الفطر أن تصرف في من تصرف لهم زكاة الأموال. يحرص الإنسان منا على أن يدفعها لمستحقيها. وكم هو جميل أيها الإخوة أن يكون لكل واحد منا طوال العام أسر أو بعض الأسر ليقف معهم، وكم هو جميل أيضا وجميل جدا أن يحرص ويبحث عن أقاربه، لأن الصدقة على القريب فيها أجران. فإذا كان لك قريب وهو محتاج ومن أهل الزكاة، فجميل أن تدفع له زكاة الفطر أيضا. أقول كم هو جميل أن يكون لكل واحد منا بعض الأسر المستورة التي لا تسأل الناس إلحافا، يبحث عن أسر مستورة ابتليت إما بمرض أعافانا الله وإياكم، أو بفقر مع كثرة العيال. وكم هناك من الأسر الكثيرة التي تحتاج إلى وقفة منا ورعاية منا، لنرفع هممهم ولنسد جوعتهم ولنزرع في نفوسهم الطمأنينة والأمل. البعض ونسبة كثيرة من الناس لا يتذكر زكاة الفطر إلا في الساعات القليلة من ليلة العيد، وقد يحل يوم العيد وهو لم يشتري زكاته، وإذا به يذهب مسرعا ليدفعها دون أن يتحقق أن من أخذها هو من أهلها. زكاة الفطر المتأمل في مشروعيتها يجد أنها ليست بنسبة قليلة، إذا نظرنا إلى الكيلوات التي يدفعها كل واحد منا عن نفسه وعن من يجب أن يدفعها عنهم من زوجة وولد، لو نظمت هذه الزكاة زكاة الفطر تنظيما اجتماعيا مدروسا في كل حي لوجدنا أنها تغطي نسبة كثيرة من المحتاجين، لكننا مع الأسف الشديد وقد أكون أحدكم غير منظمين في حياتنا، غير منظمين ولا نبحث عما يقصده الشارع عندما يفرض الله علينا هذه الزكاة. وهكذا برنامج الصدقة وزكاة المال. ديننا الذي جعل الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا، هناك أغنياء وهناك فقراء، ديننا أراد أن يكون هناك الروابط التي تحفظ للمسلم عزته، فإذا ابتلي بفقر فإذا هناك غني يقف معه، لكن الأنانية مع الأسف هي المسيطرة على الغالب منا، وخاصة من بسط الله عليه المال وأفاض عليه بالمال. قلت وأقول كثيرا وتكرارا ومرارا، لو أننا رجعنا إلى أموالنا الضخمة والأرصدة الكبيرة التي توجد في حسابات كثيرة من الناس لرأينا أن ما يخرج من زكاة الأموال ليس بالكثير. نعم هناك الأرصدة الكبيرة التي أفاض الله بها على عباده خاصة مع هذه الطفرات المالية الضخمة، لكنك إذا بحثت عن النسب مما يخرج من الزكاة وجدت مع الأسف الشديد أنها نسب قليلة. أقول ذلك وأربطه بزكاة الفطر يا عباد الله للتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله تعالى في ختام هذا الشهر، اللهم كما بلغتنا أوله ووسطه وأول آخره أن تبلغنا آخر أيامه، اللهم بلغنا آخر هذه الأيام واجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا ولا تؤاخذنا بالغفلة والتقصير. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، اللهم أنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم من كان معنا مكروبا ففرج له، ومن كان معنا مهموما فنفس له، ومن كان معنا مدينا فاقض دينه، ومن كان معنا مريضا فاشفه وعافه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العزة والجلال، يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع الضنك والضيق عن إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم فرج لإخواننا في سوريا كربتهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، ومرضى فاشفهم، وخائفون فأمنهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك ببشار وعصابته من النصيريين والرافضة المعتدين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، نسألك يا أرحم الراحمين أن تلطف بإخواننا في مصر. اللهم الطف بهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انشر الأمن في بلادهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم. اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم من كادهم فكده، ومن أراد بهم شرا فاجعله في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل توبتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عوراتنا، وأمن روعاتنا. اللهم اختم شهرنا بالقبول والمغفرة والرضوان، اللهم اختم لنا شهرنا بالمغفرة والقبول والغفران، اللهم اختم لنا شهرنا بالمغفرة والقبول والغفران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.